إن اللعن على وجهين، لعن معين بشخص ولعن معين بوصف. فاللعن المعين بشخص لا يجوز إلا لمن مات على الكفر، واللعن المعين بوصف جائز. فقوله لعن الله من لعن والدي، هل هذا معين بشخص أو بوصف؟ بوصف من لعن والدي. ولهذا يجوز أن تقول لعن الله من لعن والدي، لعن الله الظالمين، لعن الله الكاذبين، وما أشبه ذلك. ففرق بين اللعن المعين بشخص واللعن المعين بوصف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.